لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. هذه الجملة اشتملت على أمرين. الأمر الأول بيان وجوب إثبات الصفات مع نفي المماثلة والكيفية، والجملة الثانية ذكر القاعدة المشهورة عند السلف، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. قال: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب معروف ومشهور ومطبوع، وهو من الكتب المفيدة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه الرد على الجهمية والمعطلة. والصابوني رحمه الله عندما يذكر هذا الكتاب وينقل منه يدل على أنه يعتد به ويحبه ويوافق على ما كتبه مصنفه، فهم على طريقة واحدة، مع أنه لم يلاقي ابن خزيمة. لكن بينهم طبقة، يعني يحدث عن شيخ عن ابن خزيمة. قال: وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله، يعني ابن خزيمة، باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول. كلمة صفة هنا إيش معناها؟ معناها وصف، معناها وصف، يعني نثبت ما ورد في النص من غير أن نصف هذه الكيفية، من غير صفة، يعني من غير وصف كيفية النزول مع إثبات النزول. فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. فاحفظ هذه القاعدة، كلهم على هذه الطريقة رحمهم الله، على طريقة السلف، سر على منهاجهم، يقولون الله جل وعلا أخبرنا بذلك ورسوله أخبرنا، نؤمن بما أخبرنا وما لم يرد نمسك عنه، فالكيفية لم ترد نمسك عنها بألسنتنا وبقلوبنا وعقولنا، ولا نخوض فيما لا علم لنا به. وانظر إلى كلام ابن خزيمة، هذا يقول الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة، الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يبين للمسلمين ما يحتاجون إليه. ولو كان هذا الأمر، أعني الكيفية والسؤال كيف ينزل، لو كان هذا مما يحتاج إليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن السؤال عنه تنطع وتكلف، وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر الصحابي الجليل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك، قال: يا رسول، هل ربنا يضحك؟ ما قال كيف يضحك، سأل عن هذه الصفة هي ثابتة؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، أو قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. آمن بها وعلم أن لها مقتضى، وأن الله جل وعلا إذا ضحك إلى عبده فإن هذا علامة على رضاه عنه ودخوله الجنة وإيصال الخير له. فانظر إلى إيمان الصحابة وفقههم، فإذا ثبت عندهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وعلموا أنه هو الحق، ولم يسألوا عما لا حاجة لهم به. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال: حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء. وأخبرنا الحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قال: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان. كلام أم سلمة خرجه الدارمي والدارقطني واللالكائي، وهذا في خاصية اليوم عرفة، وهي إثبات النزول في النهار في اليوم ليس في الليل. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، يعني قبيلة، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. هذا الحديث سبق الكلام عنه، وهو من الأحاديث التي ضعفها كثير من أهل الحديث، وقال بعض العلماء إنه حسن بمجموع طرقه، والأقرب أنه لم يثبت. وحتى على تقدير صحته وثبوته فإنه لا يشرع تخصيص تلك الليلة بعبادة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. والمسلم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: أنبأني جدي الإمام قال: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حاء. قال الإمام: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي قال: حدثنا الدستوائي قال: حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: أنبأنا الدستوائي حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالأسكندرية قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء. وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأذن لهم،

كبار الفقهاء الأحناف. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص، يعني القائل أبو عبد الله يعني من هو؟ البخاري هذا اللي من أصحاب محمد هو له الكلام. سمعت عبد الله بن عثمان، عندكم كلمة سمعت ولا ساقطة؟ ها؟ موجودة؟ طيب، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو أو شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد ابن أبي حنيفة. قلنا لهؤلاء يعني الجهمية أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك. هذا كلام الجهمية، يقولون لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. الله أكبر، انتبه، يفرقون بين إيش؟ البحث في الكيفية فينهون عنه، وبين الإيمان بما ورد فيأمرون به. أرأيتم من أنكر أن الملك يعني الملائكة لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. الله أكبر، أقاموا عليهم الحجة من عند كلامهم هم. أنتم لما أنكرتم وجاء ربك والملك صفا صفا أنكرتم مجيء الرب، قلتم لا يجيء، قلتم من أنكر مجيء الملائكة فإنه يكفر، نقول فكذلك من أنكر مجيء الرب فإنه يكفر لأنه خبر الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، لم يذكر المؤلف اسم الكتاب ولعله يعني مفقود لم يعثر عليه، ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، ماذا يريد الجهمي؟ يا أخواني إنكار إيش؟ النزول. فيقول إذا أنت أثبتت النزول إذن يزول عن مكانه، أنا لا أؤمن بهذا، تكذيب تعطيل. إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله أكبر، وهذا لا شك أنه من عيون كلام السلف رحمهم الله. الفضيل بن عياض هذا من العباد العلماء الصالحين، أبو علي رويت عنه كلمات عظيمة في السنة والاتباع. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية، هذا حديث مشهور في الرؤية، حديث جرير البجلي صحيح البخاري وغيره، إنكم سترون ربكم إنكم تنظرون إلى ربكم. طبعا الجهمية والمعتزلة من جهلهم يظنون أنه لم يروي حديث الرؤيا إلا جرير، فيقولون هذا تأخر إسلامه. وقيس بن أبي حازم التابعي الجليل هذا أعرابي بوالا على عاقبيه، يسبونه المعتزلة ويتكلمون في الإسناد وهم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل الشعر، لكن هذا من البغي والعدوان الذي عند أهل البدع على أهل الحديث. ف فكان الأئمة يردون عليه يقولون هذا متواتر، الرؤيا أحاديثها متواترة، أكثر من 25 صحابيا رووا أحاديث الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث متواترة. لكن المعتزلة الجهمية لجهلهم يظنون أن حديث جرير، فاشتهر عند السلف أن الجهمية يتكلمون في حديث جرير هذا، فاستمعوا لماذا يقول، ماذا يقول يزيد بن هارون شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله، يزيد بن هارون الواسطي. وروى يزيد بن هارون في مجلسه، يعني مجلس العلم مجلس الحديث، روى هذا الحديث بسنده، حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة بدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج، يعني غضب غضبا شديدا وتأثر، وقال ما أشبهك بصبيغ، صبيغ بن عسل المرادي رجل في زمن عمر رضي الله عنه كان يسأل عن النازعات والسابقات، يسأل عن المتشابهات من آياته، ترك تكلف يتكلف ويسأل عن ما لا حاجة إليه. فبلغ عمر ذلك، أخذ عمر بالدرة وعراجين النخل وضربه حتى سال دمه، ثم أتى به من الغد فضربه تأديبا له، ثم اليوم الثالث نفس الشيء، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني فإن هذا أهون علي، يعني وجد ألم شديد من الضرب تأديب، فأمر به فذهب به إلى بلد ونهى الناس عن مجالسته ولا أحد يجلس إليه. فكان إذا جاء مجلس مثل مجلسكم هذا نفر الناس عنه، خرج جلس وحده، كل ما راح عند ناس تركوه في الزوق في المسجد شهر كامل. ثم لما ذهب عنه هذا الشيء الوسوسة والأسئلة والتعنت عفى عنه، بعد سنين خرجت الخوارج في العراق على علي، جاءوا في المسجد اخرج معنا اخرج، فقال لا نفعتني موعظة العبد الصالح عم عمر. هنا يزيد بن هارون شوف يقول ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة الصديق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد عن سعيد المسيب أن الصديق التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم، قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم، قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلتم، قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلتم، قال ثم أمر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا. خلاص يعني اللي في قلبي راح, اللي في نفس طاح مرة. العوام يقولون إيش؟ هذا في رأسه حب ما طحن, في رأسه حب إيش؟ ما طحن. إذا طحن اللي في حب رأسه خلاص عقل والتزم بالأدب وترك وسوسة الشيطان. فكتب يعني أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب إليه ما أخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقول يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب. البعير الأجرب كل أصحاب الإبل ماذا يفعلون؟ يخافون منه, لأن البعير الأجرب إذا خالط الإبل انتقلت إليه العدوى بأمر الله وانتقل الجرب والمرض. فأصحاب الإبل إذا رأوا بعير أجرب أخذوا إبلهم وحموها منه. قال يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين منه يعني عمر رضي الله عنه. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم, أنا قلت مرادي هو تميم نعم, يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن. هذا مشكلته. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيغ. يعني المفروض يقول إيش؟ أنا الصبيغ. قال أنا عبد الله الصبيغ. في تكلف ولا لا؟ في تكلف من عنده. فقال أمير المؤمنين عمر قال وأنا عبد الله عمر رضي الله عنه. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هذا فيه دليل على التعزير من ولي الأمر لمن وجده يقع في مثل هذه الأمور. فبعض الناس ينفع فيهم النصيحة ويكفي, وبعض الناس ينفع فيهم الجدال بالتي هي أحسن, وبعض الناس لا يكفي في هذا ولا هذا, ربما يحتاج إلى سجن كما صنع عمر لما سجنه في البيت, وربما يحتاج إلى تغريب ونهي الناس أن يجالسوه. وهذا من مصلحته هو ومن مصلحة المسلمين, من مصلحة نفس المؤدب أن يزجر وينهى عما يضره. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي قال أنبأنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع, إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون رووا وأخبروا بما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم أهل البدع جاءوا فتكلموا في هذه النصوص وحرفوها وغيروا معانيها وقالوا لا نثبت هذا ولا نؤمن بهذا. فهؤلاء هم أهل البدع, الذين نهى الإمام مالك وغيره عنهم. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر. انظر يا أخي الكريم، يعني هنا التحذير من الأهواء صريح ولا لا؟ والهواء جمع هوى، والهوى يعمي ويصم، سمي الهوى هوى لأن الهوى الفراغ، فإذا فرغ القلب من الحق دخل عليه الباطل. وأيضا سمي الهوى من الهوي وهو السقوط أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأن صاحب الهوى يعطفه هواه على الباطل كما يسقط من علو فيهوي هويا شديدا. والأهواء سميت بذلك لمخالفتها الحق. لكن في كلام الشافعي التحذير من شيء أعظم من الأهواء، ما هو؟ الشرك. يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وفي هذا بيان أن الأئمة يحذرون من الشرك، لكن لم يكن في زمنهم بين من يدعي الإسلام لم يكن هذا فاشيا منتشرا كما في هذه الأزمان المتأخرة. في هذه الأزمان المتأخرة ظهر وانتشر الشرك في من يدعي الإسلام، فيستغيثون بالحسين وبالحسن وبعلي وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالبدوي ويستغيثون به وينذرون لهم ويذبحون لهم. فهنا هنا يتوجب على أهل العلم تحذير الناس من هذا الشرك والعناية به، العناية بمعرفة تفاصيله التي جاءت في الكتاب والسنة لتحذير الناس منها. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري أو الحيري، موضع مشهور بنيسابور. قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك. معنى هذا الكلام يعني ابق على الفطرة السليمة، ابق على الفطرة السليمة واترك هذا التنطع والها عنه. الطفل الصبي على فطرة، كل مولود يولد على فطرة، والأعرابي يسأل عما يهمه ويشتغل به، والغالب على الأعراب أنهم إذا أرادوا أن يفهموا شيئا قصدوا إليه وسألوا عنه ثم لزموه، ما يتردد، ما يجلس 20 مرة يسأل ويطوف بالناس. قال يا رسول الله الأعرابي لما سأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة وسأله قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، تمسك. فقال أفلح إن صدق. فعلامة الصدق قبول الحق، عدم التردد فيه. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا يوقنون. حتى يعني كبار أئمة الكلام، شوف الكبار منهم مثل أبي المعالي الجويني، أصولي مشهور من كبار الأصوليين، لكنه في العقيدة اشتغل بعلم الكلام المذموم، اشتغل بعلم الكلام المذموم. في آخر حياته ندم وكتب كلام معروف عنه، يقول: لقد خضت فيما نهاني علماء الإسلام عن الخوض فيه، خضت البحر الخضم وتكلمت في أمور، وأخذ يتكلم ثم قال: وها أنا ذا أموت على عقائد أو على عقيدة عجائز نيسابور. العجوز دائما على الفطرة، تعظم الله جل وعلا، تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الكتاب والسنة فهو مقبول، وما قال في الكتاب والسنة فهو مردود، على الفطرة قبول واستسلام للوحي، ما في معارضة ولا معاندة. وغاية ما هناك أنا بعض الأمور لا أفهمها، وليس معنى أني ما أفهمها أن ليس بحق، وإنما لأني أنا لم أفهمها. تسليم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. هنا كلام سفيان وكلام الأوزاعي وسفيان ومالك، الأول يقول: تفسيره تلاوته والسكوت عنه، والثاني يقول: أمروها كما جاءت بلا كيف. إيش معنى هذا؟ معناه النصوص جاءت بألفاظ عربية ولا عجمية؟ ألفاظ عربية مبينة واضحة ولا غامضة؟ مبينة وواضحة، ومعنى هذا أن لها معاني ومدلولات. السلف يفهمون هذه المعاني، يؤمنون بهذه المعاني، ولكن في زمنهم خرجت التفسيرات المتكلفة، تفسيرات أهل البدع وتحريفاتهم للنصوص، فكانوا يطلقون عليها بأنها تفسير للنصوص. ليس مرادهم بالتفسير للنصوص أي التوضيح، لا، وإنما مرادهم التحريفات التي أطلقها أهل البدع. فهذا التفسير نسكت عنه ولا نتكلم فيه ولا نقبله. وهذا معنى أمروها كما جاءت. إيش معنى أمروها كما جاءت؟ هي جاءت بألفاظ عربية واضحة لها دلالة، بلا كيف هذا نفي إيش؟ علم العباد بالكيفية. فقولهم أمروها كما جاءت هو قبول لها، إيمان بما دلت عليه من المعاني، وقولهم بلا كيف هو نفي لمعرفة الكيفية أو البحث فيها. قال الإمام الزهري رحمه الله: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: حدثني جد الإمام قال: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال: حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده. الرفد الإعانة. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. هذا الحديث الطويل إسناده فيه ضعفاء، وروي من عدة طرق، وهو مخرج في السنن ببعض هذه الألفاظ. والشاهد من آخر جملة: الأمر ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. ولو عمل المسلم بهذا لنجا بإذن الله. طبعا هذه الآثار كلها حث من المصنف على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة وبيان منهاجهم في الإيمان بالنصوص وترك الاعتراض ووجوب التسليم لما جاء فيها، والموقف مما يشتبه على المؤمن. قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق. واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. هذا الإيمان بيوم القيامة وبما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل ذلك. ويا إخواني، هذه الأمور يجب أن تصاحبها أعمال القلوب عند المسلم، بأن يكون خائفا راجيا، خائفا من ربه، راجيا رحمة الله جل وعلا. كذلك فيما تقدم من الإيمان بالصفات، الإيمان بالأسماء الحسنى، يتبع المؤمن ذلك بأعمال قلبية يتعلق فيها بالله جل وعلا، ويجتهد بصالح العمل، فيكون له حظ من قيام الليل في آخر الليل، ويكون له مراقبة دائمة لله عز وجل وتعظيم له في كل أحواله. قال رحمه الله: ويؤمن. طبعا هذه الأمور التي ذكرها في يوم القيامة الإيمان بها فرض حتم، وخالف في ذلك المعتزلة، خالف في ذلك المعتزلة ومن هو أشد من المعتزلة أهل الأهواء، فأنكروا هذه التفاصيل وحرفوا النصوص، ولذلك أئمة السنة يذكرون هذه المسائل للرد عليهم. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث صححه جمع من العلماء، صححه جمع من أهل العلم، روي من حديث أنس حديث جابر وغيرهما. قال: وأنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أنبأنا محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأن أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال: أنبأنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو قحا وأخبرنا نكمل هذا. قال رحمه الله: قحا وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الشفاعة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وهم وسط، طريقتهم وسط بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى تنكر الشفاعة ويقولون لا يشفع في أحد ممن استحق النار أو دخلها، وهم الخوارج والمعتزلة، لأنهم يجعلون مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار. والطائفة الثانية الغلاة، ممن يعبد الأنبياء والأولياء ويظن أن عبادته لهم في الدنيا سبب لشفاعتهم له في الآخرة، كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما قال في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عبدوهم كما يصنع الآن عباد الأضرحة، يطوفون بأضرحتهم، يتبركون، يذبحون، ينذرون، يستغيثون: يا فلان المدد المدد، يا فلان أنا في حسبك، يا فلان أجب دعائي، اشفي مريضي، اشفع لي عند ربي. يستغيثون بهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليهم فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هذا نفي لوجود هؤلاء الذين زعمتم ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي سورة فاطر يقول ربنا جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه تدعون، تطلب شفاعة تدعون، تطلب رزق دعاء، تطلب الجنة دعاء، والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير، اللفافة اللي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماها الله شرك، سماها الله إيش؟ شرك. فليطلب الشفاعة من غير الله من الأموات والغائبين، سمى الله ذلك الطلب والدعاء سماها إيش؟ شركا. والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويشهد لهذا قوله جل وعلا: مالك يوم الدين، فسرها في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أين هذا ممن يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر. أين الله الذي هو مالك ليوم الدين، أفضل الشافعين وسيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، لا يشفع حتى يأذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أول شافع وأعظم شافع، يأتي فيخر تحت العرش يسجد لربه ويفتح عليه بمحامد، ثم يأتي الإذن فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهنا في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول؟ قال: ها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث آخر قال: لكل نبي، قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة أو دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهي نائلة منهم، وهي نائلة منهم إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. إذن أهل الشرك لا تنالهم الشفاعة، الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله لا ينالهم هذا الحظ ولا يدركونه، فلا ينال هذا الفضل إلا الموحد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعات ثمانية ذكرها العلماء وبينوها، أعظمها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن عمر: يحمده الخلائق كلها، وهو الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة بين يدي الرب حتى يفصل بين عباده ويقضي بينهم، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة لقوم في الجنة أن ترفع درجاتهم، كما دعا عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة لما مات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين. ومن الشفاعة الدعاء بيكون الرجل من 70,000، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن الشفاعة أيضا الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف على بعض أقوال أهل العلم، كان يدخلون الجنة، هذه خمسة. وهناك شفاعة خاصة بأبي طالب، شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعمي أبي طالب في أن يكون في ضحضاح من النار، فهو أخف أهل النار أي من الكفار عذابا في ضحضاح من النار له نعلان يغلي منهما دماغه نعوذ بالله. بقي اثنتان يخالف فيهما الخوارج المعتزلة، قوم من أهل الذنوب والمعاصي الموحدين استحقوا دخول النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، والثامنة قوم من أهل الذنوب والمعاصي دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا منها، وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة وينفيها الخوارج والمعتزلة. والمؤمن يسأل ربه يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو غير الله كما يصنع المشركون، إنما يدعو الله كما أمر الله، اللهم ارزقني شفاعة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدعو المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا، الذي يدعى ويرجى ويسأل الحاجات هو الله، الذي يستغاث به هو الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. حديث ابن عباس في الصحيح في السنن، إذا سألت احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال المؤلف رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال، يعني هذا من أمور القيامة التي جاءت فيها النصوص خلافا لأهل البدع الذين يحرفون ويؤولون النصوص هذه في الحوض وفي الكوثر، وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم من الجنة ولا يخلدون في النار. يعني صار أهل التوحيد والإسلام في الآخرة على، يعني من مات على التوحيد على ثلاث مراتب: الأولى قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضح صفاتهم بأنهم يتوكلون على الله ويعتصمون به ولا يلجؤون إلى المخلوقين بالاسترقاء وبطلب الاكتواء ولا يتطيرون، فهم مستقيمون على الأعمال الصالحة طائعون لله جل وعلا بعيدون عن المعاصي، ومن كمال إيمانهم تعلقهم بالله جل وعلا وتوكلهم عليه. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني يدخلون الجنة لكن مع الحساب اليسير، تعرض عليهم أعمالهم ويغفرها الله لهم. والفريق الثالث يدخلون النار نسأل الله العافية بذنوبهم ثم يخرجون منها بحسب ذنوبهم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم وسائر المسلمين النار يا رب العالمين. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. هذا الرد فيه الرد على الخوارج وعلى المعتزلة وأشباههم، وذلك أنهم يزعمون أن العاصي من المؤمنين يخلد في النار، فهذه عقيدة فاسدة ليس مقام الإسهاب في بيان بطلانها، لكن تعرف طريقة أهل السنة إجمالا، تعرف طريقة أهل السنة وجماعة إجمالا. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا نجعله في بداية الدرس القادم، وسيكون الدرس إن شاء الله في تمام الساعة 6 قبل المغرب، يعني بعد درس العصر الساعة السادسة يبدأ الدرس في إكمال هذه العقيدة، ونكمل أيضا بعد المغرب، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا كافيا. والأسئلة التي وردت، لعل الوقت الآن قربت الإقامة، وإن شاء الله تعالى، لا بعد الفجر صعب شوي علي، لا بعد الساعة السادسة. هذه الأسئلة يا إخوة سوف إن شاء الله أحفظها، أنا كم الساعة الحين؟ خلاص جاء وقت الإقامة، أحفظها إن شاء الله، وأعدكم إن شاء الله أني نجاوب عليها في الدرس غدا. وجزاكم الله خير الجزاء. نعم باقي خمس دقائق أكيد. إذا بقي خمس دقائق لا أخذ شيء، بقي خمس. طيب، هذا يقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه. هذه عبارة مشهورة، هذه عبارة غلط، هذه عبارة خاطئة، ولكن تسأل الله جل وعلا أن يدفع عنك الشر وأن ييسر لك الخير. يقول هذا ورد أكثر من سؤال في أحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله اختلاف في وقت النزول، فما هو الراجح في ذلك؟ تقدم أنه في ثلث الليل الأخير، في ثلث الليل الأخير هذا هو الصحيح. وهل يعبر بلفظ التمثيل أو التشبيه؟ سبق أن الأفضل تعبير بلفظ التمثيل. يقول: ما الذي كان في رأس صبيغ؟ هذا أيضا صديق، وعد جاء سؤال ثاني عنه، لأنه قال هنا سؤال آخر: لم أفهم لما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغ لما سأل عن تفسير الآيات. هو لم يسأل سؤال المتعلم المسترشد، إنما سأل سؤال المتعنت عن المتشابهات. سؤال التعنت والتشابه عن المتشابهات. أفضل نسخة من حيث الشرح والتدقيق لهذا الحق الصابوني، ما أعرف والله أنا النسخ إلا نسختان، الدكتور بدر البدر والشيخ عبد الله بدر بن عبد الله البدر والدكتور ناصر الجديع. هذه يقول: إذا قال الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، أليس يعني أن هذا قول ينفي الاستواء؟ لا، هذا كلام الجهمي ولا نعتد بكلام الجهمية. ما معنى غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية؟ يعني ما نتكلف كيف ينزل، لا نسكت عن هذا. ما معنى قوله أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين. الحديث في صحته كلام بهذا اللفظ، لم يثبت بهذا اللفظ، ومعناه أنها تنال المذنبين من الموحدين. حديث رفاعة لم أفهمه، لعلها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا عن الدرس وقت الدرس. وهذا السؤال يقول: كيف نستأذن الحية في الخروج من المنزل، وهل كل حية تستأذن؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحية التي فيها السواد في واستئذانها بالتحريج عليها: حرج عليك أن تخرجي من الدار، أقسم عليك بالله العظيم وحرج عليك ثلاث أيام، ثم بعد ذلك يقتلها. أسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلحنا وذرياتنا وإخوان المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.